يسأل أيضا عن الحنة للرجال ولا سيما إذا كان للعلاج. لا لا يعني في بأس للعلاج، أما يفعله كالنساء فلا يجوز للتشبه في النساء. أما إذا فعله الرجل على وجه يعالج به مرضا في رجله أو يده أو غير ذلك فلا حرج في ذلك. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.